مناني اسمع الكلامي وراك توصل في الحين يديها زعيم ولا كريمة والله مرضي الوالدين واللي عجباتك في القناة جاتك ودير ودير ودير وعيش حياتك تاشي ما فاتك بالي هانك وديما رحنا زاهين.